عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 18 من شهر جمادى الأولى لسنة 1430 هجرية الموافق 13 من شهر ماي 2009 ميلادية من يوم الأربعاء، نأخذ الدرس 15 من دروس مصطلح الحديث. ووصلنا إلى تقسيم الخبر إلى مرفوع وموقوف ومقطوع. ينقسم الخبر باعتبار منتهى سنده إلى مرفوع وموقوف ومقطوع. الحديث لما ينتهي سنده نهاية السند، مش بداية السند، نهاية السند، الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ممكن السند ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن ينتهي السند إلى الصحابي، وممكن ينتهي السند إلى التابعي. فإذا انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وإذا انتهى إلى الصحابي فهو الموقوف، وإذا انتهى إلى التابعي فهو المقطوع. المرفوع، ما معنى المرفوع وما هي أنواعه؟ المرفوع هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، صريحا كان أو حكما. إذن الخبر المرفوع هو الذي يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان هذا صريحا أو حكما. وأنواعه ستة: المرفوع القولي صريحا، المرفوع الفعلي صريحا، المرفوع التقريري صريحا، المرفوع القولي حكما، والمرفوع الفعلي حكما، والسادس المرفوع التقريري حكما. سنشرح الآن كل واحد على حدة. المرفوع القولي صريحا، نحو أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كذا، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. هذا حديث مرفوع بصراحة وبالقول، أي بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المرفوع القولي الصريح. هناك المرفوع الفعلي، مش من قول النبي عليه الصلاة والسلام لكنه من فعله، مثل أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. هذا مرفوع فعلي بصراحة. هناك المرفوع التقريري، التقرير يعني أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم شخصا يفعل شيئا فلا ينكر عليه، فيقول الصحابي: فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ولم ينكر عليه. هذا مرفوع، لكن مرفوع تقريري. الرابع المرفوع القولي حكما ليس صراحة، مثل أن يقول: الصحابي الذي لا يعرف أنه كان يأخذ من أهل الكتاب. انتبهوا لهذه الشروط. يعني صحابي يقول شيئا ليس له مجال للاجتهاد، يخبر عن أشياء في المستقبل، يخبر عن بعض الفتن التي ستحدث، يخبر عن أحوال القيامة، أو يخبر بجزاء على عمل ما، بثواب على عمل أو بعقاب على عمل. فهذا الصحابي لا يمكن أن يكون أتى به من عنده، لا بد أن يكون سمعه ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يشترط أن يكون هذا الصحابي معروفا أنه كان لا يأخذ من أهل الكتاب. أما إن كان يأخذ من أهل الكتاب فهنا يتوقف الإنسان حتى ينظر. فهذا يسميه العلماء المرفوع القولي حكما. هو ما قالش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مثلا يقول كما قال ابن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتن يشب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، إذا تركت قال الناس تركوا أو تركت السنة. هذا ابن مسعود قاله، هذا أمر غيبي لابد أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يقول مثلا: كيف أنتم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وتفقه لغير الدين؟ يعني كيفاش انتم يا الأمة كي يوليو اللي يقراو بزاف، كاينين اللي يقراو ولكن اللي يفهموا قليل، وتفقه لغير الدين. يعني الانسان يولي يقرا موش من اجل ان يرفع الجهاله عن نفسه وان يتقرب الى الله بهذا العلم ولكي يدخل الجنه، وانما صار الانسان يتفقه لغير الدين. قال زيد اقرا شويه، كل ما تقرا تجيب شهاده يزيدوا لك في الراتب، راك تخلص مثلا راتب قليل، كي تجيب شهاده ماجستير في الفقه الاسلامي يزيدوا يرقيوك، تجيب دكتوراه يزيدوا يرقيوك، دير بحث كبير يزيدوا يرقيوك. فيقرا الانسان من اجل هذا. اذا ابن مسعود قال: كيف انتم اذا صرتم كذا وكذا. كذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: واعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. يعني الاهتمام بالهدي باللحية واللباس الشرعي في آخر الزمان خير من بعض العمل. يعني كان بعض الناس يقول لك: واشنو هذا، الصح في القلب؟ بالعكس، لما الناس يتركوا هذا الهدي وأنت تتمسك به مع أنك غريب، وكلما مشيت في طريق وخاصة إذا دخلت بعض الأماكن التي لا يوجد فيها مثلك، كل الناس ينظرون إليك بغرابة، ما الذي جاء به هذا؟ فقال: هذا العمل في آخر الزمان والتمسك به خير من بعض العمل، أو خير من كثير من العمل. يعني كونك تهتم بهذا المظهر الإسلامي خير ما تصلي النافلة في بعض الأزمان اللي يكون هذا المظهر هو غريب في المجتمع. يعني كي تكون الهيئة تاعك هيئة سنية بحيث كي نشوفوك نتفكروا الصلاة، نتفكروا ربي، نتفكروا القرآن. إذا وليت هكذا، إذا أصبحت هكذا، خير من تصلي النافلة، خير من بعض العمل. فهذا القول لم يقله ابن مسعود من عنده، لأنه هذا من الأمور الغيبية، وهذا له أجر على ذلك. فهذا لا يقوله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من نفسه. وابن مسعود كان معروفا أنه كان لا يأخذ من أهل الكتاب، يعني ما كاش يقرأ كتب أهل الكتاب. فهذا يسمى المرفوع القولي صراحة ولا حكما؟ حكما، يعني له حكم المرفوع، يسميه العلماء له حكم المرفوع. خامسا المرفوع الفعلي حكما، نحو أن يفعل الصحابي فعلا لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيه، فهذا له حكم المرفوع الفعلي. مثل ما ثبت أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صلى صلاة الكسوف يوما وركع أكثر من ركوعين. معروف أن صلاة الكسوف فيها ركوعان في ركعة، يعني الإمام يقرأ سورة طويلة بعد الفاتحة ثم يركع ويطول، ثم يعاود يرفع ويعاود يقرأ، ثم يركع مرة ثانية، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين ويعاود يطلع للركعة الثانية. هذا هو الثابت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن علي بن أبي طالب ثبت عنه أنه صلى صلاة الكسوف لما كان في العراق فركع أكثر من ركوعين في ركعة، فهذا مستحيل أن يفعله علي رضي الله تعالى عنه من تلقاء نفسه، أو يبعد أن يفعله من تلقاء نفسه. فالعلماء يسمونه المرفوع الفعلي ماذا؟ حكما لا صراحة. طيب السادس المرفوع التقريري حكما، مثل أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون كذا وكذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم، يقول كنا نفعل كذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر علينا، فهذا مرفوع تقريري حكما. مثل قول جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان حراما لنهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ومن الصيغ التي لها حكم الرفعي قول الصحابي من السنة كذا وكذا. إذا قال الصحابي من السنة أن تفعل كذا فهذا دليل على أنه له حكم الرفع. مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنه صلى يوما على جنازة فقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، فقرأ الفاتحة وسورة ثم كبر التكبيرة الثانية وقرأ الصلاة الإبراهيمية، ثم التكبير بعد التكبيرة الثالثة دعا للميت، في التكبيرة الرابعة دعا للميت ثم سلم، ثم التفت إلى أصحابه فقال لهم إنها سنة. معناها أخذه منين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فهذا له حكم الرفع. أو يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية، فهذا له حكم الرفع. مثل قول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ما قالش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال من اللي يصوم يوم الشك، معنى بناش مثلا غدوة رمضان ولا مش غدوة رمضان، الناس ينوضهم على بالهمش فما تصومش هذاك اليوم، اللي يصوموا رو وقع في معصية. طيب هذا المرفوع. الآن نأتي إلى الموقوف. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، هذا هو الموقوف. يقولك هذا حديث موقوف، على طول أنت تفهم باللي ينسب إلى من؟ إلى الصحابي وليس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لك هذا حديث مرفوع معناتها نسب إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من هو الصحابي؟ الصحابي تعريفه هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصح. هذا هو الصحابي. الصحابي هو اللي تلاقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به. هناك من العلماء من قال هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاستدرك عليهم بعض العلماء قالوا لا التعبير الدقيق هو من لقي، لأن هناك من الصحابة من لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام وإن لقيه، مثل من؟ عبد الله بن أمي مكتوم كان أعمى فلم يره، فقال الأدق أن نقول هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لازم يكون مؤمن يعني آمن به، ومات على الإسلام استمر على ذلك ولو ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام، معلش يعتبر صحابي، يعتبر صحابي. طيب كيف تعرف الصحبة؟ تعرف الصحبة كيف نعرف فلان فلان باللي صحابي؟ تعرف بالتواتر، يعني جماعة يخبر تخبر جماعة، جماعة تخبر جماعة باللي فلان صحابي، أو بالاستفاضة أي يعني بالشهرة. أبو بكر الصديق شكون اللي ما يعرفش باللي صحابي؟ هذا بالتواتر وبالاستفاضة، أو بإخبار بعض الصحابة يقول فلان كان معنا، كان معنا في غزوة كذا وكذا، هذا دليل على أنه صحابي، أو بعض ثقات التابعين يخبرون بذلك، أو بأن يخبر الشخص عن نفسه بأنه صحابي إذا كانت دعواه ممكنة. أما واحد يجي دورك يقولك أنا صحابي، كيف أنت صحابي؟ مستحيل. تلاقيت مع الرسول عليه الصلاة والسلام يقولك نعم، تلاقيت معه في المنام، لا، المنام لا تؤخذ منه الأحكام الشرعية وإنما هي مبشرات. المقطوع، المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل. قوله هنا أو من دونه يعني في الرتبة، أو نقول أو من بعده. إذن التابعي إذا روى شيئا أو قال شيئا من نفسه، مثل سعيد بن المسيب، محمد بن شهاب الزهري وهكذا، أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي، فإذا قال مثلا من السنة كذا، إذا قال التابعي من السنة كذا هذا نقول خبر مقطوع، خبر مقطوع. ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المقطوع والمنقطع، المقطوع هو صفة من صفات المتن مثل الرفع والوقف، وأما المنقطع فهو صفة من صفات الإسناد مثل التعليق والإرسال. يقولك هذا حديث منقطع يعني ما كانش ربط بين راو وراو، هذا هو المنقطع بخلاف المقطوع. طيب من هو التابعي؟ التابعي هو من لقي صحابيا مؤمنا ومات على الإسلام، هذا هو التابعي. من هو المخضرم؟ المخضرم، المخضرم هو من أدرك الجاهلية وأدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المخضرم. طيب والمخضرمون أكثر من 20 نفسا، منهم الأحنف بن قيس وأبو مسلم الخولاني وأبو رجاء العطاردي وأبو عثمان النهدي، هؤلاء من التابعين على الصحيح. عرفتوا الآن؟ إذن لما تكون تقرأ في الأحاديث تلتقي بهذه الكلمات باش تعرف ما معناها. طيب نكتفي بهذا في المصطلح، وفي الدرس القادم إن شاء الله ندرس العلو والنزول، الخبر العالي والخبر النازل.